السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض العلماء عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يذكر تراجم الصالحين وسيرهم وأقوالهم وأفعالهم على وجه الترحم عليهم حتى تعم الرحمة من دعا لهم ومن أمن على دعائهم، وحتى يحصل الاقتداء بهم والسير على نهجهم وعلى طريقتهم، وحتى يكون لأقوالهم ولأعمالهم وقع في النفوس يحمل على السير على نهجهم وعلى تقبل ما جاء عنهم من الروايات ومن الأحكام ومن المواعظ ومن العبر. ولا شك أن من أولى الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، والخلفاء الراشدون هم الأولى بذلك. قرأت في تفسير قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين يمثلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والصديقين على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهداء لا شك أن أولاهم عمر وعثمان وعلي، فإن كل منهم قتل مظلوما فهم شهداء. والصالحين بقية الصحابة، هكذا ذكر بعض المفسرين. النبي محمد الصديقون أبو بكر الشهداء بقية الخلفاء الأربعة، والصالحون بقية الصحابة، وأراد بذلك التمثيل. وإلا فالصديقون كثير، وقد يكون وصف الصديقية يعم الكثير من المؤمنين. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا كان كل من آمن بالله إيمانا حقيقيا وآمن بالرسل إيمانا حقيقيا واتبعهم فهو صديق، فالصديقون كثير، لكن على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، على رأس الشهداء عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من شهداء الصحابة الذين قتلوا مظلومين أو قتلوا في سبيل الله كشهداء أحد وغيرهم. لا شك أن هؤلاء أولى بأن تذكر سيرهم وتذكر أعمالهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويترضى عنهم، وكذلك تبين مناهجهم وأقوالهم ليكون ذلك حاملا على محبتهم، محبة دينية، محبة قوية ينتج من هذه المحبة البحث عن أعمالهم والاقتداء بها. مر بنا ذكر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وأخيرا ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد عرفنا الحمد لله منازل أولئك الخلفاء، منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر سهره حيث أنه زوجه ابنته عائشة، عمر أيضا سهره زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، عثمان سهره تزوج بنتيه، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم، علي سهره تزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. زيادة على قرابة النسب، أبو بكر من بني تيم بن مرة يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، عمر من بني عبي بن كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوي، عثمان من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، علي من بني عبد المطلب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب. إذن فكلهم من قريش، وكلهم أسلموا بمكة، وكلهم هاجروا، وكلهم جاهدوا، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر أن أحدا منهم تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خلف عليا في غزوة تبوك آخر الغزوات، وقال له، قال علي: أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أي جعله كوزير له، ولا شك أن بقية الخلفاء وزراء له وقرناء له. إذن فكل الخلفاء رضي الله عنهم بمنزلة رفيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقربهم ويستشهد بهم بقوله: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهكذا يمدحهم ويثني عليهم، وجاءت الثناء عليهم أدلة كثيرة قرآنية ونبوية، وكل هذا دليل على رفعتهم وعدالتهم، وأنهم كلهم أصحاب وأصهار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك رفعة ومنقبة. آخر ما قرأنا خلافة علي رضي الله عنه. معروف أنه لما قتل عثمان في سنة 35 في آخرها، لم يكن هناك أولى بهذه الخلافة من علي رضي الله عنه، فإنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم به، ثم هو من أقدمهم صحبة وألزمهم له، وله فضائل ومزايا كثيرة، وإن كان يشاركه فيها غيره، ولكن حاز الفضيلة. فاجتمع الصحابة وأهل المدينة الذين بالمدينة على مبايعته، بايعوه كخليفة، وأكد الأمر، وتمت الولاية له في المدينة. ولكن لما جاء الخبر إلى أهل مكة والحجاج الذين بمكة، لأن عثمان قتل في زمن الحج، وكثيرا من الصحابة كانوا قد خرجوا إلى مكة لأداء مناسك الحج، وكان منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وجمع كثير من أولاد الصحابة ومن أحفادهم. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا بمكة قد حجت تلك السنة، ولما جاءهم الخبر انزعجوا لهذا الأمر وقالوا لا بد أن نذهب لقتال أولئك الثوار الذين قتلوا عثمان، لا بد أن نأخذ بثائر عثمان. فلم يأتوا إلى المدينة ولم يبايعوا عليا، وتوجهوا من فورهم إلى العراق لأن أكثر الثوار من أهل العراق وهم مشهورون ومعروفون. ولما سمع علي بذهابهم هاله هذا الأمر وخاف أن تحصل فتنة وذهب ليردهم، ولكنهم سبقوه. ذهب ومعه من معه من أهل المدينة وممن بايعه، وجاء إلى الكوفة وبايعه أهلها. ثم حصلت الوقعة المشهورة بوقعة الجمل، وكان الذين أثاروها هم قتلة عثمان. لما علموا بأنهم قد اصطلحوا على أن يبدأوا بقتلهم قالوا لا بد أن نثير حربا حتى يختلط الأمر. حصلت الوقعة وقتل فيها خلق كثير، وكان من جملة من قتل طلحة والزبير في هذه الوقعة. ثم استتب الأمر لعلي رضي الله عنه في الكوفة وفي البصرة وفي العراق، ودخلوا في طاعته. ورد عائشة رضي الله عنها إلى المدينة وولى على المدينة، واستتب له الأمر في العراق وكذلك في الحجاز واليمن ونجد وخراسان ونحوها، وكذلك في مصر وبقي الشام، حيث أن الشام كان في ولاية معاوية، فامتنع معاوية أن يبايع لعلي حتى يمكنه من قتلة عثمان، وقال أنا أولى بعثمان فلا بد أن نأخذ بثأره من أولئك الذين قتلوه. وكانوا قد انزعجوا لما جاءهم خبر عثمان، وكانوا يحبون عثمان ويحبون معاوية لأنه تولى عليهم زمنا طويلا، ولأن معاوية هو ابن ابن عم عثمان. وبكل حال جاء أهل الشام بحدهم وحديدهم، وجاءوا أهل العراق وقابلوهم، وحصلت الوقعة المشهورة بوقعة صفين، وقتل فيها خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء. ثم تواقفوا فيما بينهم لما أنهم دعوا إلى تحكيم القرآن، وحصل أن أهل العراق رجعوا وهم متخاذلون لما حصل بينهم شيء من الفشل والاختلاف، وأهل الشام رجعوا وهم مجتمعون ومتقوون. وبقي علي رضي الله عنه خليفة في العراق فقط. في العراق خرجت منه الشام وأفريقيا وما وراءها، وبقي له العراق والحجاز ونحو ذلك، واستمر إلى أن قتل رضي الله عنه في سنة 40. قتله الخارجي المشهور عبد الرحمن بن ملجم. أما خلافته فلا شك أنها خلافة رشد، وذلك لحسن سيرته سيرته التي سار بها في أهل العراق وكذلك في غيرهم ممن كان له ولاية عليهم، كان محبوبا تحبه النفوس وتقدسه، فلأجل ذلك كان له مكانة في تلك البلاد، وكانوا يتذاكرون فضائله ويتذاكرون محاسنه ويعمرون مجالسهم بذكر مزاياه وخصائصه، لكونه سار فيهم سيرة حسنة يحمد عليها، يقل أن يوجد من يسيرها. فلأجل ذلك كانوا مغرمين به، يحبونه ويقدرونه. ثم بعدما قتل اتفق أهل العراق على مبايعة ولده الحسن رضي الله عنه، وكان الحسن لا يحب إراقة الدماء ولا يحب القتال، فندب إلى معاوية لما رأى معاوية في ازدياد وفي قوة على أن يتنازل عن الخلافة ويشترط عليه شروطا، فالتزم بذلك معاوية رضي الله عنه، واجتمع الناس على بيعة معاوية من سنة 41، وتمت الخلافة لمعاوية. خلافة علي رضي الله عنه قريبا من 5 سنين، حيث أنه استخلف في أول سنة 36 أو في آخر سنة 5 في أيام بقيت من سنة 5، وقتل في سنة 40 في رمضان منها، فخلافته 4 سنين و9 أشهر أو نحو منها. في سيرته ما يشهد بمحبته ومودته، أما فضائله التي فضله بها النبي صلى الله عليه وسلم فأشهرها قوله في الحديث الذي مر بنا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا هو أصح حديث ورد في فضله. ولما استولى بنو أمية على العراق تولى على العراق والي من جهتهم هو المغيرة بن شعبة، ثم تولى بعده زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد، ثم بعده ابنه عبيد الله ابن زياد. وهؤلاء لما كانوا يميلون إلى معاوية كانوا يسيئون الظن بعلي، فكانوا يسبونه، وربما ذكروه على المنابر بسوء في العراق. وهكذا بعد موت معاوية وولاية ابنه يزيد، كانت الولاية على العراق في ذلك الوقت فيها شيء من الشدة على علي رضي الله عنه، بحيث أنهم يسبونه في العراق. وهكذا بعد موت يزيد تمت الخلافة في العراق وفي الحجاز لابن الزبير من 63 إلى 73، حيث قتل هنا في مكة ابن الزبير. وبعدها تمت الخلافة لبني أمية للمروانيين، ولما استولوا على العراق ولوا عليه الحجاج بن يوسف، وهو الذي سامهم سوء العذاب وسار فيهم سيرة شديدة بحيث أنه يحبس ويقتل ويؤدب ويعذب، ويرى أن هذا هو الذي يردع الناس، يرى أنه لا يرتدع أحد إلا بهذه السيرة السيئة الشديدة. ولكن كان الناس متى قدروا على التفلت ومتى قدروا على النقض نقضوا، ولم تؤثر فيهم تلك الشدة، ولكنهم كانوا يخافون. وبكل حال في ولاية الحجاج كان يداهن بني أمية، وكان يأمر بعض الخطباء أن يسبوا عليا على منابر العراق مما حملهم على أن يحقدوا عليه وأن يمقتوه ويبغضوه، ومما حملهم على أن يحرصوا على نشر فضائل علي وذكرها في المجالس. متى خلا أهل العراق في مجلس كان حديثهم في سيرة علي، ولكن دخل معهم من ليس منهم، دخل معهم من قصدهم إفساد العقائد، فصاروا يكذبون في فضائل علي ويزيدون فيها ما ليس منها، ويدخلون فيها أشياء مثلوبة، ومنها حديث غدير خم. غدير خم هذا بالغوا فيه، وذلك أنه لما رأوا أن الناس يذكرون عليا بسوء أرادوا أن يذكر بحسن وبمدح وثناء عليه، فلم يقفوا على الصدق بل وقعوا في الكذب حتى يردوا على أولئك الذين يسبونه ويشتمونه ويسيئون الظن به، فوقعت منهم أكاذيب في حق علي إلى أن حصل منهم هذا الغلو الذي وقعوا فيه، وسموا بعد ذلك رافضة، وسموا أنفسهم شيعة علي، يعني أنهم أشياعه وأنصاره. وبكل حال فسيرة علي رضي الله عنه سيرة حسنة في أهل العراق، فلأجل ذلك أحبوه، ولما تولى عليهم بعدهم من تولى كرهوهم ومقتوهم، ولم يقتصروا على ذكر مساوئهم بل زادوا في محاسن علي وذريته، وكذبوا ولفقوا وقالوا ومدحوه بما ليس بمستحق له من الأكاذيب ونحوها، وكذلك أيضا ألصقوا به ما لم يقله ورفعوا قدره فوق ما هو يستحقه، وجعلوه شريكا لله تعالى وعالما بالغيب ومطلعا على الكون ومتصرفا في العالم ونحو ذلك مما هو معروف من عقيدة الرافضة إلى اليوم. هذا بالنسبة إلى الرافضة. أما بالنسبة إلى الخوارج، معروف أن الخوارج هو الذي قتلهم في النهروان لما أنهم اعتزلوا الجيش في غزوة صفين وأنكروا عليه التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، حكمت الرجال، فادعوا أنه ارتد بذلك وبطل عمله وبطل جهاده، وادعوا أنك كفرت بهذا التحكيم وعلى هذا فنحن نخلعك ولا نتولاك. فاجتمع عدد منهم كثيرا أكثر من 20,000 أو نحو ذلك، ذهبوا واستولى على النهروان وعلى حرورة وعلى تلك البلاد التي في جنوب شمال العراق وفي بعض جهاتها. فلم يرى علي رضي الله عنه أولى من قتالهم مخافة أن يستشيطوا وأن يفشوا شرهم ويتمكن، فقاتلهم في النهروان وقتل منهم خلقا كثيرا، وتفرقت هلولهم في البلاد التي هناك، ثم حملوا عليه فصاروا يحتالون فيه إلى أن قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وصاروا بذلك يشتمونه ويسبونه، ولا يزال من ورثتهم من يسبه إلى اليوم، ومنهم الإباضية الذين في عمان وبعض الخوارج الذين في البلاد الإفريقية. فأصبح علي رضي الله عنه انقسم الناس فيه ثلاث فرق: فرقة غلوا فيه وهم الرافضة، منهم من قال إنه الله أو أنه رب الكون، تعالى الله عن قولهم. يمكن اطلعتم على بعض أقوالهم في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رد على بعضهم، بدرجة أنه قال قائلهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، حيدرة يعني علي، لا إله إلا علي، ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. فجعل سلمان هو جبريل لأنه منهم، لأنه فارسي، هذا القول في فارس يعني فاشن هذا المعتقد. آخرون قالوا ليس هو إله ولكنه هو الأصل في النبوة، أن جبريل أمر بأن ينزل على علي ولكنه عدل إلى محمد. ولأجل ذلك يقول قائلهم: خان الأمين وصدها عن حيدر، حيدر عن علي، حيدر علي، أي خان الأمانة مع كونه هو الأمين الذي ذكره الله بقوله مطاع ثم أمين، يقول الخان حيث أمر بأن ينبئ عليا، فجعل النبوة لمحمد. ولا شك أن هؤلاء كفار، ولكن جمهور الرافضة يجعلون عليا هو الخليفة، ويجعلون خلافة أبي بكر مغتصبة، وكذلك خلافة غيره من الصحابة كعمر وعثمان، يقولون إنهم مغتصبون للأمر وليسوا أهلا له. ولم يقتصروا على أنهم قالوا ليسوا أهلا له، بل قالوا إنهم مرتدون وإنهم كفرة وإنهم كما هو معلوم من عقائدهم. فهؤلاء غلوا فيه. ويمكن أن بعضكم تتذكرون أنه عرض علينا في هذا المجلس قصيدة لبعض المعاصرين منهم الذي يمدح فيها علي وقد سمى نفسه فيها، ويقول فيها في مدح علي: وأنت على كل شيء قدير، وأنت عليم بذات الصدور. يمدح بذلك علي، يزعم أنه أن هذا مدح له، أنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير لم يستهني، وأنه عليم بذات الصدور، يعلم ما توسوس به النفوس، يعني جعله هو الله تعالى الله عن قولهم. فهؤلاء غلوا. أما الخوارج فإنهم جفوا، حيث أنهم إلى الآن يسبونه ويضللونه، الخوارج الذين هم الإباضية في الإيمان يترضون عن أبي بكر وعمر، وأما عثمان فإنهم يدعون أنه حصل منه ما سبب أنثار عليه الثوار، وأما علي فإنهم يكفرونه ويزعمون أنه ليس أهلا وأنه ارتد. فأصبح علي رضي الله عنه افترق الناس فيه ثلاث فرق: أهل السنة الذين يترضون عنه ويعلمون أهليته للخلافة ويعلمون صديقيته وصحبته وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يغلون فيه كغلو الرافضة، بل يقولون هو صحابي جليل له منزلة رفيعة وله مكانة، وهم من شهد له بالجنة مشهود له بالجنة. وآخرون جفوا في حقه وسبوه وضللوه وشتموه ومدحوا من قتله، كما مدحوا بعضهم مدح القاتل الذي هو ابن ملجم بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدح ابن ملجم، وهذا من الضلال والعياذ بالله. هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وتوسط أهل السنة وجعلوه خليفة راشدا من الخلفاء الراشدين، ولم يغلو فيه كغلو هؤلاء، ولم يتنقصوه كتنقص هؤلاء. وهذا هو الوسط، وهو خير الأمور، خير الأمور أوسطها. كما أن الناس انقسموا في عيسى إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا وهم النصارى وقالوا هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، وقسم جفوا وهم اليهود وقالوا هو ابن زنية ادعوا أن أمه زانية لعنهم الله، والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله كسائر الرسل. وإذا عرفنا منزلة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نعرف بذلك أن واجب الأمة الترضي والترحم عليهم، واعتقاد أنهم من خير البرية، وأن الأمة عيال على الصحابة رضي الله عنهم، بحيث أن السنة والقرآن جاءنا بواسطتهم، فلهم المنة على من بعدهم حيث حفظوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم حتى حفظت وقامت حجة الله تعالى بواسطتهم وبجهدهم وبجهادهم وبنشرهم للإسلام، قامت حجة الله على البلاد وانتشر دين الله تعالى في جميع البلاد. والآن نقرأ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة، قال: نعم، أشهد للعشرة بالجنة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب قرأ عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما صالح أبو بكر أهل الردة قال صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية قال قالوا قد عرفنا من الحرب المجلية فما السلم المخزية قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار فذكر الحديث وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال فلم يرض منهم إلا بالشهادة وفي حديث وفد بزاخة وليس بين الشهادة والقول فرق أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة فقال أليس قال أبو بكر لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة قال تفرق بين العلم وبين الشهادة قال لا إذا قلت أعلم فأنا أشهد قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال وما شهدنا إلا بما علمنا وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة قال أقول عشرة من قريش في الجنة قال هؤلاء يستطيعون الشهادة وهل معنى القول والشهادة إلا واحد قلت ما تقول أني أشهد قال أشهد وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال العلم الشهادة فقال أبو عبد الله نعم إذا علم أنه فلان بن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة قال والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء وأخبرنا أبو بكر المرودي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أشهد أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح قال نعم إذا كان الشيء مستفيضا فأشهد به وأشهد أن دار بختان هي لبختان ولم يشهدني قال هذا أمر قد استفاض أشهد بها له قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما طارق بن شهاب يقول عن أبي بكر إنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وما رضي يعني أبا بكر حتى شهدوا قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال وقال عمر قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم وقتلاهم في النار يعذبون فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم وأخبرنا أبو بكر المرودي في المرودي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أن ابن الهيثم المقري قد حكي عنه أنه قال لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة قال لم يذاكرني بشيء قلت له فلا يجانب صاحب هذه المقالة قال قد جفاه قوم وقد لقي أذى وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة فقال هذا قول سوء وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يخبر عنه بهذا ولو علمت لجفوته قلت له ابن الهيثم قال نعم قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابا وقال والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ثم رجعت إلى مسألة المرودي قلت إن ابن الدورقي أحمد قالني إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا قال لا أدري أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل بن علية فقال أظنه أسود بن سالم لم تختلف بهذا وقلنا نحن بالشهادة وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة فقال أبو عبد الله نعم نشهد وغلب القول على من لم يشهد واحتج عليه بأشياء فغضب حتى قال صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث واحتج عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي فقال عبد الرحمن بن مهدي من هو أي مع هذه الأحاديث وأخبرنا أبو بكر المروري قال أبو عبد الله في المسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية قال لا أشهد لأحد ويحتجون بالأوزاع قال أبو عبد الله واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد واحتججت بحديث أبي عثمان عن أبي موسى افتح له الباب وبشره بالجنة وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة قال أبو عبد الله واحتججت عليهم قال وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن المنكدر سمعا من جابر ورواه حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه صالح بن كيسان أو غيره وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة من ابن أبي بكر وعمر وعثمان فيكون بشره إلا وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن ظالم شيء قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال لكم لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد هذا كلام سوء. قال أبو عبد الله علي بن المديني قدم إلى هاهنا وأظهر هذا القول وتابعه قوم على ذا فأنكرنا ذلك عليهم وتابعني أبو خيثمة وقلنا نشهد. وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة. فقيل له إن رجلا يقولهم في الجنة ولا أشهد فقال هذا رجل جاهل إيش الشهادة إيش الشهادة إلا القول. هذا يتعلق ببقية العشرة المشهود لهم بالجنة. نظمهم ابن أبي داود في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم الستة الباقون من العشرة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب من بني عدي هو أحد العشرة. سعد هو ابن أبي وقاص من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة هو ابن عبيد الله من أجلاء وأشراف قريش. وكذلك الزبير ابن العوام من بني أسد ابن عبد العزة بن قصي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمته صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير. كذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أيضا وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح فهو أيضا من أشراف قريش ومن مشهوريهم. فهؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم الستة. يضم إليهم العشرة الأربعة الخلفاء فيكونون عشرة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث مشهور عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. وهكذا حتى سرد أسماء العشرة. هؤلاء الحديث صحيح بطرقه ويدل عليه أيضا شهادات فردية. فمنها قصة جبل أحد لما ارتجف مرة واهتز قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فشهد بأنهم صديقون وشهداء. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد أيضا لذلك حديث أبي موسى لما قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن أبو بكر فقال أنا رسلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر فقال على رسلك، فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقد شهد لهؤلاء الثلاثة بالجنة، البقية شهد لهم في الأحاديث الأخرى كما عرفنا. أهل السنة يشهدون لهم جميعا، يقولون نشهد بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لأنه صلى الله عليه وسلم شهد لهم. والشهادة معناها العلم، يعني نعلم بأنهم من أهل الجنة، وليس معناها المشاهدة، لأن ما شاهدناهم ولا رأينا أشخاصهم، وإنما جاءنا ما يدل على العلم اليقيني، على علم اليقين، الآثار والأحاديث والأدلة التي تدل على ذلك تؤكد لنا علما يقينيا أنهم من أهل الجنة، فنشهد بذلك بمعنى نعلمه ونتحققه. وأما من يقول إن هناك فرق بين العلم وبين الشهادة، فالفرق خفي، والصحيح أن كل من علم شيئا فإن له أن يشهد به وإن لم يشاهده، وذلك لأن القرائن قد تؤدي إلى اليقين إذا علم الشيء بالقرائن وبالروايات وبالتواتر جاز أن يشهد به، سواء شهادة إقرار أو شهادة حكم، بأن يشهد به عند الحاكم فيقول أشهد بكذا وكذا. ويدل على ذلك أن نشهد بما بلغنا، فنحن نشهد أن فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نشاهد أو نشهد عقد النكاح، وإن لم نشهد ولادتها، ولكن ذلك جاء عن طريق التواتر. وكذلك نشهد بأن عبد الرحمن بأن عائشة هي بنت أبي بكر شهادة يقينية وأدى إليها العلم اليقيني الذي لا ريب فيه ولا توقف. وهكذا بقية أولاد الصحابة نشهد بهم، كما أن نشهد بأن أبا بكر صديق النبي صلى الله عليه وسلم صهره، وإن لم نره ولم نعاصره. ونشهد أن عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج ابنتيه، وإن لم نشاهد ذلك ولكن عن طريق النقل وعن طريق التواتر الذي لا يقع يوقع ريبة أو شكا أو توقفا في ذلك. فكل هذا دليل واضح على أن الشهادة معناها العلم بالمشهود به.